أهل الحديث وجعل لهم مكانا عليا، واصطفاهم من خلقه وجعل لهم فضل النبي بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بذلوه من الجهد العظيم في الذب عنها وتمييز ما دخلها، هؤلاء نجوم الأرض الذين يهتدى بهم، كما أن للسماء نجوما يستضاء بها ويهتدى بها، هم الذين قيضهم الله تعالى واصطفاهم من خلقه، فكان لهم هذا السبق العظيم في حمل السنة وتبليغها. نظر الله تعالى وجوههم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وعلى رأس هؤلاء في هذا العصر أيها الإخوة محدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وفي هذا الدرس سنتناول شيئا من سيرته. هذا رجل الإمام العلم الذي من حقه علينا أن نتعرف على شيئا من حياته، ونشر مآثر العلماء واضحا في كتب التاريخ والسير التي ألفوها، فهم لا زالوا يكتبون عن أهل العلم عبر العصور مبينين مناقبهم ومآثرهم ليقتدى بهم من بعدهم، مصداقا لقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. فهؤلاء أئمة أهل التقوى، أئمة أهل التقوى رضي الله تعالى عنهم. وهذا المحدث رحمه الله حياته فيها أحداث كثيرة وعبر بالغة من أولها إلى آخرها، وكذلك إذا أردنا أن نلخص حياة هذا الرجل بكلمة أو نصفه بكلمة فإنك تعرف مع الألباني الجلد. خلاصة حياة هذا الرجل الجلد. ولد رحمه الله تعالى في عام 1914، 1333 للهجرة في أشقودرة عاصمة ألبانيا يومئذ، من أسرة متواضعة يغلب عليها الاشتغال بالعلوم الدينية. وكان والده الحاج نوح من كبار مشايخ ذلك البلد، تلقى علومه في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية، وعندما بدت نذر فرض القوانين الغربية تلوح في الأفق ومضايقة النساء في حجابهن وإلزام الناس بالقبعة، وكان والد الشيخ إماما في مسجد في ألبانيا في عهد الملك أحمد زورو، أحس الأب أنه لا بد من الانتقال، فهاجر إلى بلاد الشام ويمم شطر دمشق، وذلك لما ورد فيها من الأحاديث وكان يعرفها من قبل. وعمر الشيخ حين وصل دمشق كان 9 سنين، محمد ناصر الدين الألباني كان يبلغ من العمر 9 سنين، وبدأ بدراسة اللغة العربية، ولم يكن يعرف منها شيئا البتة عندما وصل إلى دمشق. والتحق وإخوته بمدرسة جمعية الإسعاف الخيري حتى أشرفوا على نهاية المرحلة الابتدائية، وتعلم فيها الشيخ مختلطا بالطلاب اللغة العربية. وهذا يبين لنا أن من ابتلي بمصيبة معيشة أولاده في بلاد الغرب ففقدوا اللغة العربية، أن من وسائل التعليم المهمة الاختلاط بأصحاب اللسان العربي. هناك بعض الناس يعيشون في الخارج أبناؤهم لا يعرفون العربية مطلقا، والاحتكاك والمخارطة والمعايشة من أعظم وسائل تعلم هذه اللغة. كما أن بعض الناس عندنا يريدون الذهاب إلى بلاد الغرب ليعيشوا وسط الكفار بزعمهم فيتعلموا اللغة الإنجليزية مثلا ويعيشون في وسط عائلة أجنبية كافرة في الغالب. ولما هبت أعاصير الثورة وأصاب المدرسة حريق أتى عليها انتقلوا إلى مدرسة أخرى، ولكن والد الشيخ لم يقتنع في تلك الدراسة فسحب أولاده من المدرسة. وكان الشيخ على أي حال قد حصل على الشهادة الابتدائية في 4 سنوات. يقول الشيخ: يبدو أن الله عز وجل فطرني على حب اللغة العربية، وهذا الحب هو الذي كان سبب كسب مادي بعد الفضل الإلهي أن أكون متميزا متفوقا على زملائي السوريين في علم اللغة العربية ونحوها. وأذكر أيضا جيدا أن أستاذ اللغة والنحو حينما كان يكتب جملة أو بيت شعر على اللوح ويسأل الطلاب عن إعرابه يكون آخر من يطلب منه ذلك هو الألباني، وكنت وقتئذ أعرف بالأرناؤوط، لأن كلمة الأرناؤوط اسم شعب مثل نقول العرب يتفرع منهم بنو تميم وفلان وبنو فلان وفلان، إن الأرناؤوط شعب يتفرع منهم الألبانيون والبوشناق وغيرهم. وكان الأستاذ يخرجني آخر واحد إذا عجز الطلاب عن الإعراب فيناديني: يا أرناؤوط إيش تقول؟ فأصيب الهدف بكلمة واحدة فيرجع ويعير الطلاب ويقول: مش عيب عليكم، هذا أرناؤوطي، يعني يعرف يتفوق عليكم وهو ليس بعربي وأنتم العرب لا تعرفون الإعراب. لا شك أيها الإخوة أن مدرس اللغة العربية له أثر كبير جدا في تحبيب الطالب في اللغة أو في تنفيره عنه. ولذلك فإن على مدرسي اللغة العربية بالذات مسؤولية كبيرة جدا في تحبيب اللغة إلى النشر، هذه اللغة التي فقد الاهتمام بها في هذا الزمان، وصرت ترى اللحن الجلي والخفي وأنواع التكسير في الكلام وغزو العامية أمرا كثيرا جدا. وسحب والد الشيخ ولده من المدرسة، وكانت رمية من غير رامي، فلو استمر به تلك السنة لما أدى، لعل استمراره لم يكن ليؤدي إلى دراسة الشيخ وتبحره في العلم الشرعي. وكان والد الشيخ سيء الرأي في المدارس النموذجية. بدأ الشيخ حياته في القراءة عادية جدا جدا كما يبدأ أهل ذلك الشباب في ذلك الوقت، فكان يأخذ من الباعة قصص ويقرأها: أرسين لوبين اللص الأمريكي، عنترة بن شداد، قصص ذات الهمة والبقال ونحو ذلك، يشتري القصص ليقرأ، بوليسية على شيء شعبي على أمور من الخرافات والأساطير، هذه قراءة. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. ولا شك أن توجه الشيخ لعلم الحديث من بعد هذه القصص لا شك أنه منحة إلهية وتوفيق رباني، ما في ذلك ريب. كان والد الشيخ رحمه الله يدرسه الفقه الحنفي وعلم الصرف، وحضر عند الشيخ سعيد برهاني قراءة مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لفقه الحنفي، وقرأ شيئا من كتب النحو والبلاغة العصرية. دفعه والده للقراءة في كتب الأحناف، وختم على والده القراءة تجويدا. كيف إذن اتجه الشيخ لعلم الحديث؟ ذات يوم من الأيام والشيخ يأخذ كتب ألف ليلة وليلة وعنترة بن شداد، إذا به يجد مع بائع الكتب مجلة لفتت نظره، وهي لفتت نظره وهي مجلة المنار التي كان يصدرها العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. كان عمر الشيخ وقت ذاك 17 سنة، فأخذها الشيخ، أخذ مجلة المنار وفتحها، مجلة فيها مقالات كثيرة، فقرأ فيها فصلا للشيخ محمد رشيد يتكلم فيه عن مزايا كتاب الإحياء للغزالي وينقده من بعض النواحي كالصوفيات والأحاديث الواهية، وذكر أن لأبي الفضل زين الدين العراقي كتابا وضعه على الإحياء خرج فيه أحاديث الإحياء وميز صحيحها من ضعيفها، وهذا الكتاب اسمه المغني عن حبل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. الأسفار الأولى معناها إيش؟ الكتب، والأسفار الثانية جمع السفر الرحلة. فتلهف الشيخ للكتاب الأصلي كتاب العراق، هذا شيء قذفه الله في قلبه، لا تستطيع أن تقول أنه أتى بتوجيه بشر إطلاقا، كيف وقع على المجلة وكيف أنه أعجب بما حصلت الإشارة إليه وسعى لاقتناء الكتاب كتاب العراقي، هذا لا يمكن أن يفهم أنه بتوجيه من بشر. 4 مجلدات استعارها من دار الحلبي مطبوعة على ورق أصفر ناعم، لم يكن الشيخ يقدر على شرائها ولكنه استعارها واستأجرها مدة طويلة، فلما حضر وقت إعادتها كان لابد له من نسخها، فأخذ يخطها بيده وينسخها باستخدام مسطرة من كرتون مقوم وخطوط متوازية حتى نسخ الجزء الأول، ثم نسخ الكتاب كله، يعني كتب بيده 2210 صفحة خط اليد، يريد أن يعيد الكتاب ولا بد أن ينقله، نقله بخط يده. كيف أصاب، كيف رزق الجلد لإتمام الكتاب؟ هذا شيء من الله، يعني واحد طالب في أول ما يطلع على كتاب شرعي يأخذه وينسخ 2011 صفحة بيده، هذا شيء لا يعد يعني نفيذه في هذا الزمن. ما سمعنا واحد عمره 18 سنة أخذ كتاب 4 مجلدات ونسخ 2000 صفحة بيده، ما سمعنا. وبدأ الشيخ يبحث عن معاني الكلمات الغريبة التي تمر به، لأن مستوى كتاب العراقي بالنسبة للشيخ أعلى من مستواه بكثير في ذلك الوقت، فبدأ بالرجوع للمراجع اللغة العربية وبدأ يأخذ يكتب المعاني ويضع حواشي على هذا الكتاب الذي خطه بيده وموجود عنده وموجود في مكتبة الشيخ إلى الآن، هذا المخطوط الذي خطه بيده مع تعليقاته عليه. لم يكن لأبيه نوح، لم يكن له رد فعل إيجابي على ما فعله الشيخ، بل كان رد فعله سلبيا ولم يحبب اشتغال ولده بالحديث، وكان يضيق ذرعا بما يفعله ولده ويقول علم الحديث صنعة المثال، وفعلا أكثر المحدثين كانوا فقراء لأن الحديث يحتاج إلى رحلة والرحلة تحتاج إلى نفقات وشراء أجزاء وأحبار وأقلام وانصراف عن الدنيا وعن الكسب إلا الشيء اليسير، هذا الاشتغال بالحديث منهك ومدني. ولكن لما حبب الله للشيخ هذا العلم انطلق فيه ولا زال الشيخ يعرف لمحمد رشيد رضا هذا الفضل ويشير إلى ذلك في مؤلفاته. ومن ناحية التجارة اتجه الشيخ في البداية إلى النجارة وتعلمها من خاله ومن شخص آخر في دمشق يكنى بأبي محمد، عمل في النجارة 2 سنين ثم لاحظ أن هذه الصنعة تهب القوة وتشغل كثيرا فلم ينجذب إليها، لكن لكسب العيش اشتغل في ترميم البيوت القديمة، وفي الشتاء يتعطل عمل النجارة، فيمر على والده في دكان إصلاح الساعات، وكان أبوه صاحب صنعة في هذا المجال، فاقترح والده عليه: ما دام في الشتاء تعطلت النجارة تعال وتعلم تصليح الساعات. فتخرج بهذه المهنة على يد أبيه وفتح دكانا خاصا به. كان الشيخ يعيش جوا حنفيا متعصبا، وكان والده من بين الأرناؤوط يعتبر مرجعا في الفقه الحنفي، ويستفتونه ويسألونه. وكان الشيخ رزق اتجاها آخر، ولكن لم يعجب أبوه ذلك كما تقدم، ولم يشجعه على اتجاهه الجديد، وبدأت المفارقات، بدأت الاختلافات في التوجهات. فلما رزق الشيخ دراسة السنة والأحاديث بدأ يطلع على الخلل والأخطاء الموجودة أمامه في البيئة على ضوء الأحاديث التي يدرسها ويقرأها. فمثلا كان يصلي في المسجد الأموي، المسجد الأموي في قبر، اطلع الشيخ على أحاديث في تحريم اتخاذ المساجد على القبور، وعند ذلك بدأ يراجع نفسه في قضية الصلاة في المسجد الذي فيه هذا القبر، وبالتالي ترك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وكتب نواة لكتابه العظيم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ثم أتت مسألة أخرى، وهي قضية تعدد الجماعات في المسجد، فجامع التوبة الذي كان بجوار منزل والده كان يؤم فيه الشيخ البرهاني الحنفي، وإذا غاب وكل والده. وفي العهد العثماني قديما كان الأحناف يصلون قبل الشافعية، لأن كان مذهب العثمانيين الحنفي، فيقدم الجماعة الأحناف قبل غيرهم في الصلاة، وهذه من سيئات التعصب المذهبي. ما كان المسلمون يصلون جماعة واحدة، وإنما كل أصحاب مذهب يصلون جماعة منفصلة. وفي بعض المساجد كان يوجد 4 محاريب لكل مذهب المحراب. فلما رأى الشيخ هذا الوضع، جماعتين في مسجد واحد، لا يصلي هذا، لا يصلي هؤلاء وراء هؤلاء، ولا هؤلاء وراء هؤلاء، بحث المسألة، فتبين له أنه لا بد أن يصلي في الجماعة الأولى. وكان قد وصل إلى سدة الحكم تاج الدين ابن بدر الدين الحسيني. بدر الدين الحسيني كان محدث عصره، وكان شافعي المذهب، ولده على مذهب أبي شافعي. لما صارت له مقاليد الأمور قدم جماعة الشافعية على الأحناف في الصلاة، فصار الشافعية يصلون قبل الأحناف. الشيخ أين سيصلي؟ مع الجماعة الأولى. الجماعة الأولى من هم؟ الشافعية. أبوه أين يصلي؟ مع الجماعة الثانية. بدأت المشاكل. أبوه يرى الولد يخالفه لا يصلي وراءه، ويصلي في الجماعة الأخرى، فكادت تقوم قيامته بسبب مخالفة ولده لمذهبه، والشيخ ماض في سبيله. لما غاب البرهاني استناب وناب والد الشيخ، فصار إمام الأحناف والد الشيخ، فازدادت المسألة سوءا، لا يصلي وراء أبيه الإمام. ثم أراد والد الشيخ أن يسافر فأناب الألباني، فاعتذر الألباني، قال: أنت تعرف رأيي، أنا أصلي في الجماعة الأولى، كيف أصلي في الجماعة الثانية؟ وبتحريك من بعض الحاقدين والحاسدين تطورت القضايا وزادت المشكلات، إلى أن جلس مرة استدعاه أبوه، قال له: اسمع ولا تغضب، وضعه في زاوية الغرفة، ثم قال له: هل صحيح أنك غيرت مذهبك ولم تعد حنفيا؟ وهو يقترب منه شيئا فشيئا، وارتفع صوته ويغلي. والشيخ قال: أنا لم أسمع بهذا من قبل. حاول تهدئة الأمور، لكن في النهاية قال له أبوه اسمع، أما الموافقة وإما المفارقة. فاستمهله ثلاثة أيام، ثم قرر الشيخ أن ينتقل إلى مسكن آخر وهو لا يملك درهما ولا دينارا، وقدم له والده 25 ليرة سورية. وكان الشيخ في ذلك الوقت قد أسس نواة من أصحابه الدعاة، وكان أحدهم له حانوت يبيع فيه الحبوب، واستأجر الشيخ في نفس المكان دكانا له واقترض 200 ليرة حتى استطاع استئجار المحل، وبدأ بتصليح الساعات في المهنة التي يعرفها. وقد جاوز عمره 20، وهنا في هذا العمر كتب كتاب الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. هذا الكتاب كتبه وعمره 21 أو 22 سنة، والكتاب طبعا لم يطبع إلى الآن من المخطوطات، والشيخ ينقح ويزيد ويصحح طيلة حياته. وهنا نأتي إلى درس عظيم، وهي قضية اتباع الحق ولو خالف أقرب الناس. الإنسان يتبع الحق ويطيع الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن نريد أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أهمية مداراة الأب أو الكبير في العائلة في مثل هذا الظرف الحرج. فالآن بعض الشباب يهديهم الله عز وجل في البيوت فيتمسكون بالإسلام ويمتنعون عن المحرمات ويغشون المساجد وحلق العلم والطاعة، وقد لا يروق ذلك لبعض آبائهم الذين يرون أن توجه الولد صار فيه شفط وغلو، وأنه تجنس، وأن هذا ليس في مصلحته فيقوم على ولده. ما هو موقف الولد؟ طبعا الموقف واضح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا جهده على المعصية فلن يقبل. لكن لابد من مداراة للأب لأنه أب، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولم تزل علاقة الشيخ بأبيه طيبة، لم يحصل انقطاع وقطيعة كاملة لا، لكن أبوه أعلن عدم رضاه عن توجه ولده. حول الشيخ دكانه إلى مجلس علمي، وذكرنا بحياة الصحابة الذين لم يكن ينفصل عندهم طلب الرزق مع طلب العلم، فيطلبون الاثنين، يطلبون الرزق ويطلبون العلم. فحول الشيخ مجلسه إلى دكانه إلى مجلس علمي. حدثني واحد من الإخوان يصلي معنا في هذا المسجد بعد وفاة الشيخ، قال كنت أدرس في مدرسة ثانوية داخلية، ما كان يسمح لنا بالخروج إلى أي مكان، وكنا نسمع عن الألباني والألباني ويشوهون سمعته ويقولون هذا الوهابي وهذا وهذا، ولو علموا أننا نذهب إليه لعاقبونا عقابا شديدا، فكنا نحتال للذهاب إلى الألباني في الدكان بحجة تصليح الساعة، فنقول والله الساعة خربت نحتاج نذهب نصلح الساعة، ونذهب للشيخ الألباني في الدكان فنجلس عنده فيسمعنا شيئا من أحاديث الأربعين النووية أو شيئا من كتاب سبل السلام للصنعاني، وإذا كانت الساعة خربانة فعلا صلحها لنا مجانا، ويرفض أن يأخذ أجرة التصليح مع فقره وحاجته، ويقول أنتم طلبة علم، ما يأخذ أجرة التصليح ويقول أنتم طلبة علم، كيف أخذ منكم؟ فعندما يقول بعض الشباب الآن تتعارض الوظيفة مع الدراسة وتتعارض الأعمال مع طلب العلم، نقول لا بد من إيجاد مجال للتوفيق. ونعم إن الأعمال الحرة أرحب مجالا في التوفيق من الأعمال الوظيفية، فأنت قد لا تستطيع أن تقرأ في الوظيفة أشياء من العلم، مع أن بعض الناس يذهبون الأوقات في قراءة الجرائد والأشياء التافهة، والآن يقرأ كل الإيميل وكل الأشياء يدخل في المواقع، لأن الآن صار سيدخل الإنترنت يدخل المكاتب، فقد يضيع بعض الناس وقته في هذا في مكاتبهم ولا يبحثون عن شيء يطلبون فيه العلم، مع أنه قد يوجد في هذه الوسيلة أو يوجد في هذه الشبكة من المواقع العلمية التي نسأل الله أن تزداد، ما يمكن من خلال المكتب أن يطلع الشخص في أثناء الفراغ أو وقت الغداء إذا كان جادا وصاحب همة، يدخل على بعض المواقع العلمية ويطلع على ما فيها ويقرأ ويستفيد. هذه من الوسائل. تقدم الشيخ لخطبة زوجته الأولى رحمها الله، وتزوج، هنا سيارة كابريس بوكس درت 160 مغلقة على سيارة بها عائلة، وسبق نبهنا الإخوان إلى عدم الإيذاء لعلهم يتعظون ويتقون الله في السيارات الأخرى. يقول الشيخ إن والده كان يمر عليه في الدكان ويطمئن على ولده، وقال له عبارة مرة من المرات: أنا لا أنكر أنني استفدت منك، أنا لا أنكر أنني استفدت منك. وكان للشيخ أخ يقال له محمد ناجي يعمل في مصنع، وعمله نجار، ولكن كان وهو مع كونه عامي لكن كان يحفظ كلام أخيه ويذهب من المصنع وينشره على الموظفين في المصنع والعمال حتى صار شيخهم مما يسمع من أخيه وينكر. لما كبرت الحلقة في الدكان، الدكان صغير، استأجر الشيخ مع مجموعة من إخوانه محلا لإلقاء الدروس، فصار عنده شيء من الفسحة في محله. يقول الشيخ: من توفيق الله تعالى وفضله علي أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم هذه المهنة إصلاح الساعات، ذلك أنها حرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقتي 3 ساعات زمنية فقط ما عدا الثلاثاء والجمعة، وهذا القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروري لي ولعيالي وأطفالي على طريقة الكفاف طبعا، فإن من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. فكان رزقهم كفافة لا يزيد ولا ينقص. لما صار الشيخ يحتاج إلى مزيد من الكتب، تيمم شطر المكتبة الظاهرية، يمم وجهه شطر المكتبة التي كانت خزانة للمخطوطات والكتب ومستودعا عظيما جدا لها، وصار يقرأ فيها، يمكث بالساعات 8 ساعات إلى 12 ساعة. وحدثني تلميذه محمد عيد العباسي أن الشيخ كان يفتح دكانه وحيانا 2 فقط في الأسبوع لكسب العيش والباقي في المكتبة. وفي هذه المكتبة كان يجلس على طاولة يكون فوقها المخطوطات، والطاولة تتسع لأربعة أشخاص، فلا يعجب ذلك بعض الحاضرين، هذه الطاولة لما بقي مكان لأحد يجلس عليها. فوجه الشيخ إلى غرفة في المكتبة الظاهرية، غرفة صغيرة، وأعطوه مفتاحها، وصار يجعل فيها المراجع حتى لا يتعب الموظفين بإحضار الكتب ونقلها، وتركوا عنده بعض المخطوطات. ولعل الجامعة في دمشق قد طلبت منه عمل شيء من البحث، وكانت الغرفة مقابلة هذا البحث، وكان مع الشيخ مفتاح يأتي فيدخل ويقرأ. إذن يا أخوان، الدرس العظيم هو الجلد والصبر في القراءة. مشكلة الشباب اليوم أنهم لا يستطيعون ولو جزءا مما كان يفعله الشيخ رحمه الله. ولو قلت لواحد تقرأ ساعة يوميا يقول ما استطيع، فغرقوا في أشرطة الأناشيد والمسابقات والأشياء الخفيفة وأعرضوا عن العلم الجاد. أعرضوا عن القراءة في كتب السلف وفي كتب العلماء واكتفوا بالسندوتشات من هذه الكتيبات الخفيفة، فهذا حدهم في العلم. ولا شك أن هذه كارثة أن يتدهور مستوى الإنسان العلمي ليصبح مجموعة أشرطة أناشيد وبعض الكتيبات التي حتى لم تعد تطاق وصارت القضية في مطويات جديدة صارت هي زادهم حضرا وسطرا. ولذلك فإننا يجب أن نحمل أنفسنا أيها الإخوة على قضية الجلد في الطلب، وأن نعلم أن هؤلاء العظماء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالجلد في الطلب، وأن كون الشيخ يقف على سلم المكتبة الظاهرية على السلم يصعد السلم يبحث في الرفوف العلوية ويبقى ساعات فوق السلم هذه ليست وقفة مريحة على الإطلاق. الوقفة على السلم تتعب أكثر من الوقفة على الأرض، والشيخ واقف على السلم يأخذ يقرأ ويبحث يبين ويكتب، كان مشغوفا بالكتابة ينقل الأسانيد ينقل الأسانيد، كتب في الكراريس الكبيرة في مشروعه العظيم تقريب السنة بين يدي الأمة 40,000 حديث، وعكف على جمع الطرق من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، قراءة وكتابة قراءة وكتابة، وهكذا وصل الشيخ إلى ما وصل إليه رحمة الله عليه. رزق القناعة في الرزق، وهذه مسألة مهمة، فإن عددا من الشباب اليوم لم يعطوا القناعة في هذا، ولذلك يجرون وراء الدنيا يجرون وراء الدنيا، وإذا جروا وراءها ماذا يبقى للدين والعلم؟ ماذا يبقى أيها الإخوة؟ فلو صار عندنا قناعة ولا نريد تقليد الآخرين في التحف التي يضعونها في بيوتهم والإجازات التي يأخذونها في البلدان والنفقات ونحو ذلك من الجري واللهاث وراء تقليد ما عند فلان وفلان والتأثر بالزوجات والنساء، لو كان عندنا قناعة لبقيت لدينا أوقات لطلب العلم، لكن عندما تضيع الأوقات بين له ولعب وبين انشغال بالدنيا من جراء عدم القناعة فمتى نؤتى الوقت للطلب؟ الجد والقراءة وحضور الدروس والشيخ رحمه الله، وإن انطلق في مسيرته العلمية المباركة في الجمع والقراءة والكتابة، لكن رزق اتجاها دعويا عزيزا في ذلك الوقت، فكان يتجول للدعوة إلى عقيدة السلف ومذهب السلف، من الدكان إلى الدار التي استأجروها إلى الجولة في دمشق إلى بقية بلدان سورية ومدنها من حلب وحمص وحماة واللاذقية وهكذا، وكان للشيخ دراجة هوائية يتنقل عليها للدعوة، ولم يكن عنده قيمة سيارة في ذلك الوقت. ولأول مرة يرى الدمشقيون شيخا يعتمر عمامة بيضاء مكورة يركب دراجة هوائية، حتى كان هناك وخ شخص لعله نصراني يقول الشيخ يصدر المجلة اسمها المضحك المبكي، ذكر في الغرائب والنكت أن هناك شيخ يركب دراجة هوائية. ولما تبين للشيخ أن لبس العمامة ليس سنة عبادة لبس غطاء رأس عادي مما يلبسه الناس مثل الوترة الحقة كما يقولون والجلباب أو الثوب الواسع، ولم يكن يلبس لبس الإفرنجي وإنما يلبس لبسا مما يلبسه المسلمون، ولا يحاول أن يلبس لبس الإفرنج. ومما ساعد الشيخ أيضا على شيء من التفرغ أن رجلا فلسطينيا أتى بابن له إلى الشيخ الألباني في الدكان يقول أريد أن تعلم ولدي هذه الصنعة حتى يتأسترزق الولد منها، فقال الشيخ أنا أعلمه بشرط ما يجلس عندي شهرين ثلاثة يأخذ مبادئ الصنعة وينصرف، أخذ الباب وغار، ولكن يساعدني فيما استفاد منه، فإذا أنا غبت يجلس مكاني في الدكان. فوافق، فكان هذا العامل عنده مساعدا له، فكان الشيخ يذهب وينصرف أيضا. وبعد سنين قال له بإمكانك أن تستقل بعملك أنت، فذهب وفتح له محله. لم يكتفي الشيخ المكتبة الظاهرية، كان يحتاج إلى شراء كتب، فاتجه إلى مكتبات تجارية مهمة في ذلك الوقت مثل المكتبة العربية الهاشمية ومكتبة القصيباتي وغيرها، كان يستعير منها ويقرأ فيها منها ويشتري منها على قدر طاقته. يوم من الأيام أراد الشيخ أن ينسخ كتابا لابن أبي الدنيا، وكان به مرض، فاكتشف في المخطوطة ورقة مفقودة، وكان قد ألزمه الأطباء أو نصحوه بالراحة لأن وضعه في هذا القراءة قد أصابه بالمرض. فلما حصلت قضية الورقة الضائعة هذه، عكف الشيخ على عمل فهرسة لمخطوطات المكتبة الظاهرية كلها، وفهرس المكتبة كلها، وهذا جهد عظيم جدا، ولعله أن يكون متعبا أكثر من قضية الفتح وقراءة في مخطوطات معينة. وحصلت المكتبة الظاهرية على مخطوطة بيد الألباني، فهرس لسائر المخطوطات الموجودة من الآلاف المؤلفة في هذه المكتبة، وهذا طبعا يدل على جلد. تكتب مراجع، تكتب كتب كاملة في مكتبة عتيقة مكدسة فيها هذه المخطوطات والكتب، لا شك أنه شيء عظيم جدا. ولكن ساهم ذلك في اطلاع الشيخ على كتب كثيرة متنوعة. لما انطلق الشيخ للدعوة كان له تلاميذ خاصة وكان له عامة يدرسون، وكان من الكتب التي درسها زاد المعاد، يقرأ مقطعا ويعلق عليه ويمتد للدرس لقرابة الساعة، ثم نصف ساعة للأسئلة. طلب منه شرح ضوضاء الندية في شرح الدرر البهية فشرحه، ثم شرح الترغيب والترهيب، ودرس الباعث الحثيث وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم بعضا من كتاب الاقتضاء لابن تيمية رحمه الله، وكان لا يلقي عليهم حديثا إلا بعد أن يتأكد من صحته. درس لطلابه عدة كتب، ثم جعلت شقة خاصة وقف لإلقاء الدروس كانت تمتلئ بالزائرين، وكان الشيخ الألباني يحضر مجلسا لبهجة البيطار علامة الشام رحمه الله، فيه أدباء وفيه مباحثات في اللغة والبلاغة للتقوي في اللغة العربية، وكذلك كان يترجد على بعض الدعاة إلى الله، واجتذب بعضهم إلى مجالسه، وكان يخرج مع بعضهم في رحلاتهم فيأم بهم في الصلاة، كما كان يأم بعدد من الدعاة المشتغلين بالدعوة، ولكنهم مالوا إلى الشيخ في طريقته العلمية. يقول الشيخ محمد عيد العباسي من أقرب التلاميذ إلى الشيخ: تركنا غيره لسماحته في النقاشات، وفي الخمسينات الميلادية والستينات كنا نصبر معه للساعة الثانية عشر ليلا في نقاشات علمية، ليس جدلا وإنما لنقتنع ونفهم والرد على شبهات المخالفين، وكان مقر الدرس في حي الشهداء، وكثيرا ما نرجع للكتب أثناء النقاشات، وهذه قضية مهمة. الآن بعض الشباب يتناقشوا في مجلس نقاشات علمية يذهبون في الجدل بآرائهم وخلفياتهم التي كثيرا ما تكون خاطئة، ولا يخلفون أنفسهم بسحب الكتاب من الرف. سحب الكتاب من الرف مسألة مهمة جدا، ولذلك ينبغي أن يكون في مجالس النقاشات كتب، وينبغي أن يكون هناك رجوع عند الاختلاف لكتب العلماء. افتح الكتاب بدلا من الجدل على غير أساس، هات الكتاب وافتح الكتاب وقرأ. وكذلك التقى الشيخ بعلماء كبار مثل بهجة البيطار وحامد الفقي وسعيد الجاهلي والتقى، وكذلك كانت له رحلات إلى مصر وغيرها. وكتب عن محب الدين الخطيب قال: الألباني من إخواننا في الله الذين لم نرهم ممن رزقهم الله الدفاع عن السنة والذب عنها والاشتغال بالدفاع عن عقيدة السلف. كان الألباني رحمه الله له في كل شهر من 5 إلى 6 أيام سفر إلى بلد من سفر دعوة، يذهب مع المقربين من تلاميذه للدعوة، يذهبون إلى بلد آخر فينزلون عند أحد الطلاب أو الإخوان في ذلك البلد ويعقد المجالس العلمية ويأتي إليه الناس في تلك البلد، يعلم ويشرح ويقرأ ويفتي ويناظر رحمه الله تعالى. ما كان شيخ علم، كان شيخ علم وشيخ دعوة. وهذه من الدروس العظيمة يا أخوان، أن بعض الشباب قد يعطف على الطلب وعلى القراءة لكن لا يزكي ما حصل. ولابد أن يكون الشخص إذا أراد أن يكون مؤثرا لابد أن يكون عنده نصيب في الدعوة، لابد أن يكون عنده نصيب في الدعوة. وكان بسبب تمكنه من علم الحديث واطلاعه الواسع على السنة صار له اهتمام بفروع كثيرة في مجالات متعددة: عقيدة، الأخلاق، الآداب، الرقائق، الفقه. لأن السنة، الاشتغال بالسنة، السنة متنوعة، السنة حديث متنوعة في كل المجالات. ولذلك لم يكن حصر علم الشيخ في الحديث وإن كان مدرجا فيه، لكن اشتغل بعلوم أخرى كثيرة كالعقيدة، واهتم بعقيدة السلف اهتماما بالغا. وهذه في الحقيقة أيضا منحة ربانية، فإن علم الحديث قد اشتغل به أعداد من المبتدعة في صوفية محدثين وشاعر محدثين ومرجئة محدثين، اشتغل بعلم الحديث مبتدع. الشيخ رزق من الله تعالى التوجه لعقيدة السلف ويطلع الله عز وجل يطلعه على هذه الأحاديث من خلال هذه الأحاديث يوفقه إلى المقارنة بينه وبين الواقع. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. لا تتخذوا يدها عن اتخاذ قبور مساجد. سيقارن على الواقع فيجب الاصطدام، فيسجل لنا قضية تمحيص المسألة وتتكون عنده القناعة من خلال البحث. وهكذا، وهذا مما جلب عليه نقمة طائفتين عظيمتين المتعصبة في المذاهب والصوفية، وكانت الشام مملوءة بهم. وكان كثيرا ما يكون الجمع بينهما في أشخاص متعددين جدا، صوفي ومذهبي، صوفي ومذهبي. والشيخ ينادي بالتحرر من رفقة التقليد الأعمى للمذاهب وينكر على الصوفية لأن عقائدهم باطلة وفاسدة. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. والشيخ ينادي بالتحرر من رفقة التقليد الأعمى للمذاهب وينكر على الصوفية لأن عقائدهم باطلة وفاسدة. فاجتمع عليه الأعاجم وأغرى به السفهاء وأوذي في الله عز وجل ووشي به حتى حبس شهرا وستة أشهر، وفي القلعة التي سجن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقام بها صلاة الجماعة وأقبل عليه من في السجن بل والجمعة، حتى قيل ما صارت من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية إلا لما دخلها محمد ناصر الدين هذه الصلاة. والشيخ أوذي في الله. إذا كنا نحن الآن في بلد ولله الحمد يغلب عليه العقيدة الصحيحة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنت ترى الآن قبور في المساجد؟ ما ترى قبور المساجد ولا ترى توسلات شركية ومجاهرين بالشرك والبدعة في الشوارع، هذا في الغالب. فلا تصطدم إلا في ما لا بد منه مما لا يخلو به الحال. لكن الشيخ كان غريبا وفق أناس من المشركين بل والكفرة من أصحاب وحدة الوجود ومقدسي ابن عربي والمستنجدين به قبر ابن عربي، وابن عربي طبعا عقيدة الكفر، عقيدة ابن عربي كفر، لكن قبره في الشام مزار يعبد من دون الله ويستغاث. يعني وحي الدين من عربي هذا شيء من مهل لا تفهم إليه. من إقبال الناس على مقامه واستشفائهم به وتفرقهم به وطلب قضاء الحاجات، خلص محي الدين هذا الشيخ محي الدين هو من المشركين. فالشيخ عانى كثيرا وكان العامة يشحنون عليه. يقول واحد من تلاميذه لدرجة أن واحد من العامة المشحونين على الشيخ قابله في الشارع مرة فبصق على وجه الشيخ، ولولا أن الشيخ تلحى جانبا لجاءت البصق عليه. وسبوه يا وهابي يا وهابي، ونفر الناس عنه. أوذي بالله الشيخ أوذي، نحن لا نحس بمعاناته لأننا الحمد لله في بيئة سلفية، وهذه دعوة الشيخ مع الأوراق منتشرة. لكن الشيخ عاش في بيئة على العكس تماما، كان غريبا كان غريبا. وهذا فيه درس أن الإنسان المسلم إذا وجد في بيئة تناقض المعتقدات الصحيحة عليه أن يصبر، وأن يعلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإذا ذهب في الإجازة الصيفية إلى أقربائه وإلى البلد التي جاء منها ووجد الناس على خلاف ما هو عليه من الحق، فإن عليه أن يثبت ولا يضعف، وأن ينشر الدين ويعلم الناس نفسهم جاهل. يقول واحد من الإخوان ذهبت إلى جنازة والدة، فسافرت لذلك، والبلد فيها بدع كثيرة جدا، يعملون سرادق ويعملون عزاء ويعملون اجتماع وقارئ يقرأ واحتفال واجتماعه في الأربعة الثلاث والسبع والأربعين والأربعينية. فصارت فرصة في اجتماعهم في البيت لتعليمهم السنة في الدفن، كم عانينا حتى لا يصل على شاهد القبر ولا يجعل كذا ولا يجعل كذا، وشيء استطعنا عليه وشيء ما استطعنا عليه. لكن يقول العامة فيه الاتجاه لتعلم الحق، خصوصا الذين لم تتلوث سفرهم. فعندما نفتح مثلا موضوع السنة في الأذكار وكيف الأذكار النبوية، قفزت امرأة من القريبات تقول إيه والله هذا أعطينا منها العلم، والله نشف حلقنا ونحن نقرأ الصمدية 100,000 مرة. ليه؟ قالت هذه يقولون عتق من النار 100,000 مرة، قل والله واحد عتق من النار. نشفت حلوقنا ما خلصت 100,000، ما في شيء يعتق من النار غير هذه 100,000 صمدية. فالعامة يتساءلون عندما الواحد يفتح لهم بابا إلى الحق، باب إلى السنة، باب إلى الأذكار الشرعية، يبدأ العامة بالسؤال ويتحرك المجلس. وهكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله مثل الغيث المطر، أينما وقع نفع. والشيخ رحمه الله تجلى دفاعه عن عقيدة السلف في عدة مؤلفات، منها كما ذكرنا تحقيق السادس، منها تحذير السادس من ادخال قبور مساجد، ومنها قضية التوسل الشركي والبدعي التي بينها في مؤلف، وكذلك تحقيق الكتاب العلول الذهبي، العلول العلي الأصفار الذهبي، حقق الكتاب مع صعوبة الوصول إلى رجاله لأن كثيرا منهم متأخرين، رجال أسانيد العلول كتاب العلول. وحقق كتابا مهما جدا في العقيدة وهو كتاب السنة لابن أبي عاصم، وله فيه مباحث، فحصل له دعوة إلى عقيدة السلف الصافية النقية. وأحيى الله بفضله وأحيى الله بهذا الشيخ سنن المهجورة، لأن كان صميم من صميم دعوة الشيخ الدعوة للتمسك بالسنة، الدعوة لتطبيق السنة في وسط كانت السنة فيه مجهولة في كثير من الأشياء جدا، والناس على تعصب مذهبي قد يكون مخالف للسنة أو على جهل وعلى عادات وتقاليد، وأصعب الأشياء أن تغير العادات والتقاليد. فكان الشيخ رحمه الله يسعى في إحياء السنن، ومن السنن التي أحياها في بلاد الشام صلاة العيدين في المصلى، وأن ليست في المساجد الأصل في المصلى، وكانت لا تصلى إلا في المساجد. ولما اطلع على حديث صلاة العيدين في المصلى هي السنة دعا إخوانه للتطبيق. الشيخ كان عنده ميزة عجيبة، التطبيق المباشر، طلع على حديث على نص لابد التطبيق مباشرة، إذا اقتنع به طبق مباشرة. فقال لأصحابه هذا الأحاديث تدل على أن الصلاة المصلى خارج البلد، يجتمع أهل البلد يصلون وليست في المساجد، نخرج إلى خارج البلد نصلي العيد. بدأوا بسبعة عشر رجلا، هو ومن معه 14 رجل أقاموا السنة في طاقهم. الآن الذين يصلون في المصلى الذي صلى فيه الشيخ أو الذي أقام الذي أحيى سنة الذهاب إليه من 5,000 إلى 6,000 شخص، وانتظروا بعد الله في هذا غير انتقال هذه السنة للأردن ثم الكويت بعد الله للشيخ ناصر الألباني. في أحكام الجنائز، وأحكام الجنائز طبعا من كتبه العجيبة التي تدل على نضج في التأليف، كتاب أحكام الجنائز هذا يا أخوان أنا أوصي باقتنائه وشرائه وقراءته، لأنه فعلا كتاب يتجلى فيه مقدرة الشيخ على الوصول لكتب السنة وحشد الأدلة في المسائل المختلفة، وشروح اللي يهتم بنقل شروح العلماء خصوصا النووي وابن تيمية وابن حجر، عكس ابن تيمية وابن حجر الألباني على ابن تيمية وابن حجر والنووي. صحيح أن الشيخ لم يكن له علماء كثيرون تتلمذ عليهم، وأنه بسبب ذلك عانى، لكن عصاميته عوضته عن ذلك، خصوصا أنه رزق ووفق للاتجاه لعلماء أفذاذ تتلمذ على كتبه. ومن السنن التي أحياها في دمشق سنة العقيقة، وكانت العقيقة قضية غير معروفة عند الناس، ما معروف إذا واحد يقول عقيقة عقيقة مع عقيقة، مسألة كانت مندثرة. قال أحد طلابه لما كان يدرسنا كتاب الروضة النبوية في الخمسينات ووصلنا إلى العقيقة، دعا طلابه وأصحابه لتطبيقها. وكذلك من الأشياء أيضا تطبيق سنة قيام الليل في رمضان 11 ركعة، كانت 23 ركعة مثل تقول تمثيلية، كيف يصلونها؟ ولا الضالين آمين، سبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر، سمع الله يكمل، ولا الضالين آمين الذي خلق فسوى، الله أكبر. الركعة التي خلصت ركعتين لأني بعدها، والذي قدر فهذا، الله أكبر، والذي أخرج المرأة، 23 ركعة في ربع ساعة. لك أن تستدل يعني على هذه التمثيلية، على هذا. فأحيى الألباني صلاة الليل 11 ركعة كما جاء ذلك في السنة، يطبقها قولا وعملا. قال طلابه فشعرنا بلذة العبادة. وأحيى سنة تسوية الصفوف في الصلاة والتراص. وأنا ألفت النظر إلى أن بعض الإخوان ربما لا يطبقون فقه المسألة بشكل صحيح، ويتشددون في هذه القضية، ويلاحقون المصلين بأقدامهم، ويعملون خططا عسكرية، فيقول أنا أفتح رجلي، وبعض يقول أنا أضم رجلين جدا جدا حتى وأقرب الرجل هذا اللي بجانب، أقرب هذا الرجل بجانب، ثم إذا جاءوا الناس مطاف الثاني فتحت رجلي فقضيت على الفراغات وقضيت على رجل الآن. فهذا يا أخوان يجب أن يكون تطبيق السنة بفقه، تطبيق السنة مراعاة المصلحة الشرعية، مراعاة المفاسد. الناس إذا لم يألفوا سنة لا بد من التمهيد النظري قبل التطبيق العملي. يعني أنت إمام تريد أن تطبق الجماعة سنة، علمهم إياها أولا نظريا، اقرأها عليهم، ثم بعد ذلك عند نحكم التمهيد النظري بعد ذلك تطبق عمليا. أما تأتي إلى واحد لا يعرف ذلك ولا يطيق أن يمس إنسان قدمه ولا أصبعه، وينشغل جدا بصلاته، ثم تخرب عليه خشوعه. الواجب من أجل تطبيق سنة الآن، لو حصل بالمنكبين لا بأس كمقدمة، بعد ذلك تأتي قضية التراث التي نعرفها. فلا بد من حكمة في التنفيذ، حكمة في التطبيق. وهذا ما ينقص بعض الذين تتلمذوا على كتب الألباني، وهي قضية عدم الحكمة في تطبيق السنة. فربما يؤدي الوقوع في الوقوع إلى محرم من أجل سنة، مثل ما قال بعض الإخوان، يعني ضرب مثلا يعني طرفة، يقول أنا رأيت واحد في المسجد من بلاد العرب، من بلد من البلدان العربية، لابس بنطلون وقميص وجالس في الصلاة يصلي ويرفع القدمين من وراء، ينصب القدمين ويجلس عليها، لا يفترش طبعا لأن البنطلون ضيق. فقال يعني جئت وبعد الصلاة تحية المسجد صلى الرجل السنة، فنصحته قلت يا أخي هذه السنة التورك، وقلت هذا يمكن أكيد حنفي، قلت أبو حنيفة يقول التورك، معنى أبو حنيفة لا يقول، لكن هذا قال يعني أقنعه، ولا يجوز أن نكذب على في أقوال العلماء لنقنع الغاية لا تبرر الوسيلة. وأبو حنيفة والتورك وترجع أن تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من تحت اليمنى. طيب قامت الصلاة، تقدم الإمام، صلى الإمام جلس ركعتين، طيب الركعة الرابعة جلس طبعا جنبه يعني هذا جلس هذا للتورك أول مرة في حياته، طبعا يجلس التورك البنطلون غير وجلس من هنا تلقى البنطلون راح. طبعا الرجل لملم نفسه على قدر الإمكان، فكر نفسه حتى انتهت الصلاة. بعد الصلاة التفت على صاحبه قال هيك بده أبو حنيفة، هيك بيعجبه أبو حنيفة. فإذا يا أخوان نعود مرة أخرى إلى قضية أن الدعوة إلى السنة يجب أن تكون بحكمة، وأن الشخص الذي لا يعرف السنة يعلم السنة ويؤمر بتطبيقها بدون ما يكون هناك سلبيات أكبر أو مفاسد أكبر. الشيخ رحمه الله كما قلنا كان يعني أحيا صلاة التراويح هذه، ويقول الشيخ علي خشان وهو من تلاميذه كان يصلي بنا 3 ساعات وهو الإمام، 3 ساعات 11 ساعة، ويطيل الركوع حتى يكون قريب من القيام، ويطيل السجود ليكون مثل الركوع، والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع على حسب ما ورد في الحديث، وكان يبكي ويبكي من خلفه، كان رقيق القلب. الشيخ ناصر رحمه الله فيه مسألة مهمة، وهي أن عدد من الناس إذا قرأوا ردود الشيخ التي تتميز بالشدة في كثير من الأحيان لا يتصورون أن الشيخ رقيق القلب، لأنه يرى شدة في الأسلوب فلا يتصور أن هناك يوجد بالمقابل رقة، رقة عجيبة عند الشيخ. وسألت أحد طلابه الذين صلوا معه من زمان صلاة التراويح هذه عن آيات بكى الشيخ فيها، فقال قرأ مرة سورة غافر، قصة المؤمن، قصة المؤمن في سورة غافر، يا قوم قوم قوم ما أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، وكان وسمع نشيجه فيه، وكان يرتاح بعد كل ركعتين، وبعض الطلاب كان يريد انتهاز الفرصة بين كل ركعتين ليتقدم يسأل الشيخ، فكان الشيخ يقول هذا وقت عبادة وليس وقت تعلم، ولا يجيب في هذا في هذا الوقت، هذا وقت راح عبادة وهذه راحة للعبادة. يقول الشيخ عيد كنا نسافر معه إلى المدن في سيارته، وكان معنا من تلاميذه أيضا محمود الجزائري، ويأبى الشيخ إلا أن يدفع نفقات السفر، ويقول دعوها تكون خالصة لله ونحاول أن ندفع، سيعزم علينا إلا أن يدفع هو، ولا نكاد نظهر إلا بشيء يسير جدا، والمشوار مكلف خصوصا في ذلك الوقت والبنزين وصيانة السيارة. وقال كنا ندخل عليه في المكتبة الظاهرية في الستينات نجده منكبا على الكتب، وكان يقول يعني وقت الغداء يقول هات لي معك حمص، هات لي معك حمص، أجيب له حمص يكتفي بلقم ويعود إلى العمل ويتابع. من 8:30 صباحا ينتهي دوام المكتبة 1:30 ظهرا، يذهب الموظفون لفترة الغداء يرجعون العصر، هو لا يذهب، يجلس في المكتبة يقرأ ويكتب، إلى 9 مساء وهو مستمر في الجلوس، يعني 12 ساعة يوميا يشتغل الشيء. هذا الجلد الذي نريد من الشباب أن يتأثروا به، الجلد يا أخوان. وكان قد خصص يومين لطلب الرزق في الدكان والباقي للمكتبة الظاهرية ويضحي بالزبائن، والرجل كان متقن في تصليح الساعات ومخلص ولا يغش، والزبائن يقصدونه لأمانته، ومع ذلك يضحي بالزبائن ولا يفتح المحل في هذه الأوقات الطويلة لأنه يكون مشغولا بطلب العلم. الجلد هذا أهم، قد يكون من أهم صفات الألباني، العصامية والجلد، الصبر، ليس فقط في القراءة، حتى في أموره الشخصية. مثلا أصابته بعض الأورام، فقرأ في كتاب أحد الأطباء أنه إذا صام على الماء 40 يوم يكون علاجا، يعني ما يتناول شيء إلا الماء. فجلس 40 يوم على الماء، قال وكان في هذه المدة يباشر النشاط نفسه في دروسه، في مطالعته، في قراءته، في كتابته، حتى في ذهابه للدعوة في حلب يركب الباص وهو على صيام الماء هذا. قالوا، يقول الشيخ ناصر، ونزلنا في حمص محطة الحافلات وفيها مطعم مشويات، وفتنت فتنة شديدة براحة الشواء وأنا صايم على الماء، ومع ذلك قبر ما تناول شيء حتى فرغ اقلاع الحافلة وركب ومشى. لو واحد فينا، فالشيخ هذا تميزه بالحقيقة، من أعظم الدروس في حياته الصبر والجلد وسعة الصدر في النقاشات، وناقش مخالفين وناقش مبتدعة وناقش متعصبة، وكان في نقاشاته صاحب طريقة فريدة في النقاشات. أولا يحدد نقطة الخلاف، لأن كثيرا من المتحاورين قد يكون في الحقيقة ما بينهم خلاف، لكن بسبب سوء العبارات وعدم معرفة المدخل الصحيح في النقاش ما يصلون إلى نتيجة. ولو أنهم حددوا نقطة النقاش، نقطة الخلاف من بداية النقاش، ما ضيعوا هذه الأوقات. يحدد نقطة الخلاف بينه وبين المحاور، ثم يعرف كل من الطرفين رأيه، فيتكلم الشيخ أو الطرف الآخر ويصغي الشيخ له ولا يقاطعه ولا يتدخل في كلامه، ثم إذا أراد أن يرد لخص كلام الشخص الآخر حتى يتأكد أنه فاهم كلامه بشكل صحيح، ثم يفر عليه. والشيخ رجل متقن، من أهم صفاته الإتقان، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، ولذلك تتأخر كتبه في الطبع لأنه يريد أن يدقق ويراجع بنفسه، وكان لا يعتمد على الآخرين في المراجعات، ويدقق حتى في علامات الترقيم، الفاصلة والنقطة والسهم والقوس ونوع الأقواس وهكذا. والشيخ رحمه الله أدرك، وهو يدعو للكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة واتباع الدليل، ولو بعد مرحلة متأخرة، ربما بعد 20 سنة أو منذ عشرين سنة، أن بعض الشباب في مسألة العودة للكتاب والسنة بدأوا يخطئون، فبدأ بعض الشباب يقول خلاص الأئمة رجال ونحن هم رجال ونحن رجال، مثل ما يفهم أبو حنيفة والشافعي أنا كذلك أفهم، وعندهم أحاديث وعندنا الأحاديث وعندنا النصوص نفهم نحن ونشتغل. فالشيخ بدأ في وسط متعصب مذهبيا، ولذلك انتقل إلى الناحية الأخرى، لأن الإنكار في هذا الوسط يحتاج إلى قوة دفع، فانتقل إلى الناحية الأخرى. ثم بعد فترة من الزمن أراد أن يعدل مرة أخرى، لأنه لاحظ أن بعض الطلاب الذين يدعون الانتساب إليه قد صاروا يفتون ويتكلمون بطريقة فوضوية جدا، لا ضوابط، لا أصول فقه، لا رجوع إلى شروح العلماء، ولذلك صار عندهم خلق عجيب. وهذه من القضايا التي ينبغي أن يدقق فيها. والتفلذ على كتب الشيخ من البعض أساء فيه فعلا وأدرك الشيخ ذلك. ولذلك كان يقول: قلنا بجانب كبير من التغذية ونحن نحتاج إلى التربية، ولكن ما عندنا طاقات أو إخوان يكفون للتربية. وقال: الله خلقني للعلم ولم أتفرغ للتربية. وكان يقول في بعض الأحيان: التقليد خير من التفلت من القيود. عبارة هذا معناها، يعني الآن بعض الشباب من قال التقليد الأعمى والتعصب المذهبي، انظر التعصب المذهبي ماذا يفهم؟ اضرب المذاهب كلها، لا نريد لا حنابلة ولا شافعية ولا حنفية، خلاص نحن نأخذ الكتب، نأخذ أحاديث البخاري مسلم والترمذي وأحمد ونفهم ونشتغل ونطبق. فوضى فوضى عارمة حقيقة. لقد أساء هؤلاء إلى دعوة الشيخ الألباني، لأنهم قدموا نماذج مشوهة عما يريد الشيخ. لم يريد الشيخ هذه الفوضى، لكن هؤلاء الذين دخلوا بالعرض بدون أساس، ولا درسوا عند العلماء، ولا تأدوا بأداب العلماء، ولا درسوا أشياء مهمة مثل مصطلح مثل أصول الفقه. من فائدة أن تدرس مصطلح الحديث تحقق وتخرج أسانيد ثم تهجم على الأحاديث تريد أن تفهم منها دون أن يكون عندك أصول فقه؟ تفهم الناسخ من المنسوخ، تهجم على حديث تحقيق وتطبق هذا، قد يكون هذا الحديث منسوخا، قد يكون شاذا. فهذه مصيبة وكارثة كبيرة حصلت. انتبه لها الشيخ فيما بعد وبدأ يقول عبارات مثل هذا، وبدأ يقول يعني لا ينفك الإنسان عن تقليد حتى العلماء الكبار، قد يضطر إلى مثلا لتقليد غيره. وإذا أردت أن تدرس المذهب ادرس مذهب، ثم إذا وجدت الحق خارج المذهب اترك المذهب. وأن من أمثل المذاهب في دراستها فقه الشافعية، كان له كلام في هذا. الشاهد يا أخوان أن الشيخ لم يكن يريد امتلاك الضوابط وأن يصل اشتغار الطلاب إلى الاجتهاد كما فعل بعضهم وقفزوا إلى الاجتهاد، ولم يكن يريد هذه الفوضى، ولكن قد أساء بعضهم الطريق وأساء الفهم. فلا بد من الانضباط بكلام العلماء والدراسة على العلماء والتلقي عليهم قدر الإمكان. وإذا ما عندك قدرة فلا داعي أن تدخل في الفتوى ولا في الاجتهاد، إذا لم يبلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد فلماذا يدخل في هذه القضية؟ لم يكن الشيخ في البداية يركز على قضية الضوابط لمعيشته كما قلنا في وسط التعصب. ونشأ بعض الناس عندهم عجب وغرور، وأن باستطاعتهم أن يستنبطوا هم ويجتهدوا، فكانت كارثة على عدد منهم. والشيخ رحمه الله كما قلنا ما كان فقط يدرس مصطلح مصطلح مصطلح، وإنما كان يدرس العقيدة من الكتب التي درسها لطلابه في الخمسينات الميلادية، يعني هذا كلام قديم جدا، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن حسن رحمه الله درسهم فتح. وكذلك كان واسع الأفق مطلعا على الكتب حتى التي تسمى كتب فكرية أو التي تسمى كتب عصرية ونحو ذلك. فمن الكتب التي قرأها وهو العالم السلفي صاحب الحديث المحدث الكبير منهاج الأسد في الحكم لمحمد أسد، وبعض كتب الموجود، وكتاب المعالم لسيد كتب يقول الشيخ محمد عيد عباسي قرأناه في حلقة خاصة مع الشيخ الألباني، وقال الألباني هذا يمثل دعوة السلف بأسلوب عصري، لما قرأ يمكن تصل جيل قرآني فريد. قال: وهذا يشهد على عدم تعصبه وعلى إنصاف الألباني، أنه إذا رأى حقا مع شخص آخر حتى لو لم يكن من المنتسبين إلى العلم يقر به. وقال: هذا يمثل دعوة السلف بأسلوب عصري. وناقش الشيخ رحمه الله بعد أخطاء صاحب الظلال رحمه الله، ناقشه وبين خطأها، تبين مزاياه وبين أخطاءه، وهذا عين الإنصاف. فإن في الظلال أخطاء كما يوجد في تفسير قل هو الله أحد وفي غيرها يوجد بعض الأخطاء، ما سكت الشيخ عنه، الشيخ كان صريحا يتكلم، لكن عندما يرى كلاما طيبا كان يثني ويقبل وهذه شهادته فيه. زار التقى بأحمد شاكر رحمه الله وأثنى عليه جدا. والشيخ أحمد شاكر كان المحدث لبلاد مصر كما أن الألباني كان المحدث لبلاد الشام، واحتفى به أنصار السنة المحمدية ودعي في لجنة في مشاريع حديثية. يقول تلميذ له كان يمثل صورة المربي بيننا، وكان ينبهنا إلى التعود على الاعتراف بالخطأ إذا ظهر. كان يربينا على الاعتراف بالخطأ إذا ظهر، ويأبى أن بعض الأشخاص يأخذون الاعتراف ويقول ظهر لك اعترف، صرح بالتراجع. ويقول استفدت منه في الدعوة، كنت حليقا فبالحسنى ناصحني فأطلقت بعيدي. وفي غياب الشيخ في المجالس كنا نحضر الأدلة ونحشد الأقوال على خلاف ما كان يذهب إليه ونصففها، فإذا جاء ذكرنا له فكر عليها بالنقد. ناقش القاضيانية في الخمسينات وكانت الردود مكتوبة من الطرفين، ولا زال رده على القاضيانية مخطوطا. كان لما جاء واحد من بلاد الهند ينشر الدعوة القاضيانية في الشام. الشيخ رحمه الله حج في عام 73 للهجرة، وكان قبلها في عام 60-61 ميلادي تأسيس الجامعة الإسلامية، قد استدعي لتدريس مادة الحديث فيها لبروزه في ذلك العلم. وكان يتباحث مع العلماء، وكان بينه وبين الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما أخوة عظيمة. ومن ضمن الأشياء التي سأل الألباني فيها ابن باز مسألة الأموال الربوية المودعة على الأرصدة في البنوك، ماذا نفعل بها؟ فكتب الشيخ ناصر للشيخ ابن باز رسالة يقول إنني توصلت إلى أن هذه الأموال تنفق في وجوه الخير غير الطعام والشراب واللباس، تعطى لفقراء غير الطعام والشراب واللباس، مثلا قيمة محروقات، قيمة بنزين، قيمة حطب حطب، أو مثلا إصلاح حمامات، فرق طبع كتب. فيسأله عن رأيه في هذا الاجتهاد، فكتب إليه الشيخ بن باز موافقا له على رأيه. قال فطبعنا ببعض الأموال الربوية التي جاءتنا كتبا في دعوة السلف ونشرناها. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحول على الألباني بعض المسائل، فلما طبع أحد مشايخ الباكستان المتعصبين المتحاملين على الإمام أحمد يطعن في مسند الإمام أحمد ويقول إن القطيعي أضاف عليه إضافات وأحاديث ليست من المسند يشكك في أحاديث المسند، حول الشيخ بن باز هذا للألباني ليبحثه. فاستعرض الشيخ الألباني أحاديث مسند أحمد له 25,000 حديث حديثا ليتبين هل فيها شيء من رواية القطيعي، وكتب كتابه الدفاع الأحمد عن مسند الإمام أحمد، ولا زال الكتاب مخطوطا. وكان بينه وبين الشيخ بن باز مشاورات، وبينهما صداقة 40 سنة لم تتخللها شحناء ولا بغضاء. وكان الألباني يتمنى أن يكتب كتابا مشتركا مع بن باز في مسألة وهي وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، وكان يقول أريد أن يكون هذا الكتاب مبراسا ومثلا يحتذى لطلبة العلم عندما يرون نقاش العلماء مع بعضهم. فكان يريد أن يكتب رأيه ويكتب بن باز رأيه في كتاب يطبع في كتاب واحد، بعدما يطلع هذا على رأي هذا وهذا على رأي هذا، قال لنقدم للناس لطلبة العلم نماذج عملية في أدب العلماء مع بعضهم. وإذا كنا نريد أن نربي الناس فلا بد أن يكون ذلك بالشيء العملي. ولما كان الألباني في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية للمدينة درسوا مسألة، وكان الشيخ بن باز موجود. طبعا اجتمع 3 أقطاب من العلم في الجامعة، ابن باز الألباني والشنقيطي، طبعا ما مر على الجامعة وقت كان اجتماع مثل هؤلاء، وكانت أيام ما شاهدناها، لكن يتمنى الإنسان لو شهد تلك الأيام. واجتمع في الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت من صفوة العلماء وخيرتهم، ومنهم الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه، وهو من الأفذاذ الجهابذة المعتنين بالحديث وعلومه، والذي طبق منهج الألباني في دراسة الأسانيد عمليا على طلاب الدراسات العليا، والطريقة الشجرية في الأسانيد ودراسة الأحاديث، وكان يعترف للألباني بالعلم ويقول أنت أولى مني بهذا المنصب، لكن الشيخ لم يقدر له الاستمرار في الجامعة. على أي حال، هذه المسألة كانت من المسائل، اجتماع علمي، علماء يجتمعون مناقشة قضايا. كان من ضمن المسائل التي حدثت مثلا لو أن أحدا من مدرسي الجامعة الإسلامية أو من المدينة ذهب إلى الخارج للدعوة فمات في الخارج، فهل يدفن هناك أم يعاد إلى المدينة؟ فكان رأي الشيخ الألباني يدفن هناك، ووافقه الشيخ بن باز، وخالفهما الغزالي والقرضاوي، وقال يعاد إلى البلد ونحو ذلك. لكن اتفق رأي الشيخ بن باز والألباني محمد أمين المصري على أن السنة أن الإنسان يدفن حيث يموت. بعد المناقشة بنحو سنة أرسل الألباني رحمه الله إلى المغرب وبريطانيا والنمسا للدعوة، من الجامعة مبعوثا من الجامعة الإسلامية. وذهب الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله لتصوير مخطوطات إسلامية في أوروبا، وحدث الحادث العجيب من عناية الله تعالى وتقديره، ولعلها كرامة من كرامات الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه، أن الشيخ نقل للعلاج في المستشفى، نقل العلاج في المستشفى في أوروبا، وتوافق وجود الشيخ الألباني قريبا من ذلك المكان، وتوفي الشيخ محمد أمين المصري في المستشفى، وحضره الشيخ الألباني وغسله وكفنه، فكان الذي تولى تغسيل الشيخ محمد أمين المصري صاحب كتاب المسؤولية والمجتمع الإسلامي نظرات في سورة بهذه سورة الأنفال وغير ذلك من الكتب النافعة، الذي تولى غسله وتكفينه هو أعلم الناس بالسنة في هذا الذي كتب أحكام الجنائية، هو الشيخ محمد المصري في الألباني. ثم اتصل لكي يسأل عن مقبرة قريبة يوارى فيها الشيخ محمد أمين المصري، فقالوا أقرب مقبرة 7-5 ساعات بالسيارة مقبرة المسلمين، ما في مقبرة قريبة للمسلمين. فاتصل بالجامعة الإسلامية يقول أرسل تذكرة لنقل الشيخ محمد أمين المصري المتوفى إلى المدينة ليدفن. فقام بعضهم قال أنت الآن تخالف فتواك، تخالف كلامك، تقول يدفن حيث يموت، ثم تقول انقلوه. قال ما وجدنا مقبرة، إذا كان نقله يتم في 3 ساعات أو 4 نحن نحتاج نقله بالسيارة إلى أقرب مقبرة 5 أو 6 ساعات، هي إذن نذهب إلى بلد في أوروبا مسافة 5 أو 6 ساعات لنحصل على مقبرة المسلمين، هذه الرحلة نقطعها إلى بلد في إسلامية. فإنني قلت ذلك اضطرارا وليس اختيارا. والشيخ محمد أمين المصري بينه وبين الشيخ الألباني صحبة قديمة، وكان يدرس عنده ويحضر حلقاته في دمشق، وكان يقرأ عليه وكان يحضر دروسه لما كان يقرأ في الدكان كتاب جلباب المرأة المسلمة. فأول من لبس الجلباب في مدينة دمشق كما كان الشيخ الألباني قد بين في كتابه هي زوجة الشيخ محمد أمين المصري. هذه المرأة كما يقول الشيخ محمد عيد العباسي أول امرأة لبست الجلباب الشرعي في مدينة دمشق، وكان الحجاب عند نسائها بالط إلى الركبة والباقي جوارب، هذا الحجاب. فأول من اكتسب جلبابا من درس الشيخ الألباني، وهذا تلميذه الذي أو صاحبه الذي معه، ولعلها سنت سنة حسنة فلها وللشيخ وللزوج أجر ذلك في كل من تبعها. طبعا بالمناسبة الشيخ محمد بن نصر والشيخ محمد نصر بن الألباني عزلاء، فإنهما قد تزوجا أختين. كان الشيخ رحمه الله الألباني يتنقل في البلدان. طبعا كان من الذين أيضا عايشهم الشيخ من طلابه، كان ينزل في مدينة حلب على الشيخ ناصر الترمانيني، وهذا رجل لا زال حيا لكنه متقدم في السن. هذا سيرة فيها عبرة. الرجل هذا كان سباكا، تعرفون السباك؟ كان سباكا هذا، لكن هداه الله تعالى إلى اتباع منهج السلف وفقه، ودرس على الشيخ ناصر الألباني في حلب وسافر إليه وتخرج عليه، وكان من المضحين، فكان له بيت صغير وهو فقير، وضع جزءا من بيته الصغير مكتبة ومكان للدرس والحلقة، وكان يبيع الخضار على دابة وهي تمشي في الشارع يمسك الكتاب ويقرأ فيه. هذا من تلاميذ الألباني رحمه الله، وهو رجل عصامي، كان عاميا، شوف كان عاميا سباكا، عامي سباك، صار من كبار طلبة العلم. أريد أن ينبه النساء إلى السيطرة على هؤلاء الأطفال وعدم الإزعاج، كفانا إزعاجا وصياحا، وإذا كنت ستؤذين غيرك بالصياح فقعودك في بيتك خير لك. وممن أيضا تتلمذ على يد الشيخ الألباني الشيخ نافع الشامي شيخ إدلب الذي اقتنع بدعوة السلف وكان له موقف عظيم في التجرد حقيقة، فإنه كان يعلم الناس أشياء كثيرة قبل أن يهتدي إلى طريقة السلف، فلما هداه الله إليها صعد المنبر وقال للناس: كل ما علمتكم إياه يجب أن تراجعوني فيه لأني تخليت عنه. لأنه كان يتكلم بأشياء من قديم قبل أن يهتدي طريقة السلف، يقول أشياء فيها بدع وأشياء فيها حديث ضعيف موضوعة رحمه الله تعالى. فالشيخ ناصر اندهج منهجا في الإنصاف، ربى عليه طلابه، وقضية التراجع عن الخطأ. ومن الأمثلة على ذلك الشيخ الألباني في كتبه يقول في أحد الكتب: وقعت لحظة سيارة المسند صبره وهو خطأ مطبعي، كنت نقلته في هكذا مع الحديث في كتاب صفة الصلاة قبل السجود، وقيدته في الحاشية بالضم صبره، وفسرته بالكومة الحومة. وهذا والله شيخ الألباني يقول اللفظ الصحيح ما هي السيارة، والسيارة ما هي حظيرة للجواب. قال: أنا نقلتها صبرة وفسرتها بالكومة في صفة الصلاة. قال: وهذا والله منتهى الغفلة. واحد يقول في كتاب ينشر على الملأ يقول: أنا أخطأت، هذا منتهى الغفلة، لأن هذا المعنى لا صلة له بسياق الحديث كما هو ظاهر، ولا غرابة في ذلك لأنه يؤكد أنني ألباني حقا. وقد استمر هذا الخطأ في كل طبعات الكتاب، فالمرجو تصحيح هذا الخطأ ممن كان عنده نسخة، ويعود الفضل في تنبيه لهذا الخطأ إلى فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في خطاب تفضل بإرسال إلي بتاريخ كذا جزاه الله تعالى خيرا، ثم طبع الكتاب طبعة جديدة في عمان وصحح الخطأ المذكور والحمد لله. هذا التراجع بهذه الطريقة هذا ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا. ويقول في موضع آخر: والسلسلة الضعيفة هذا ما وصل إليه علمي، وفوق كل ذي علم عليم، فمن كان عنده شيء تستفيده منه قدمه إلينا إن شاء الله وجزاه الله خيرا منه. والشيخ يعترف لأهل الفضل بالفضل كما رأينا، ولا شك أن هذا يعتبر من أعظم صفات الأخلاقية للشيخ رحمه الله. و من الأشياء التي أو من التلاميذ أيضا الشيخ الألباني من كبار تلاميذه الآن بعد وفاة محمود مهدي الإسكندوري رحمه الله، صار من كبار تلاميذ الشيخ الآن تقريبا عبد الرحمن الباني، عبد الرحمن الباني المقيم في الرياض، من أشهر تلاميذه أو من أكبر تلاميذه القدامى الآن، وصار الدرس عنده في البيت في دمشق فترة من الزمن، ثم نقل إلى حي الشهداء. الشيخ له طلاب كما قلنا مثل عبد الرحمن النحلاوي وعبد الرحمن الباني وزهير الشعيش وراتب النفاخ وراتب حموش وغيرهم، وكان له صفوة من تلاميذه يذهبون معه في أسفاره، ويمكن أن يقسم تلاميذ الشيخ الألباني